عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. Od Ebu Abdullaha Džabira ibn Abdullaha el-Ansarije radijallahu anhu prenosi se. Neki je čovjek pitao Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam: šta kažeš kada klanjam propisane namaze i postim Ramazan, držim se dozvoljenog, a ostavio sam zabranjeno i ne činim dalje ništa, hoću li ući u džennet? Reče poslanik: da. Hadis bilježi Muslim.